إن قلت له إيه ولا قلت له لا، إلا بده يبتهج ويحتاج الحنين بقلبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هي المسألة مو من المسائل الاختيارية، هذا أمر انفعالي يشعر به المحب شاء أم أبى. مظبوط؟ أبدا. لكن أكيد إذا واحد مؤمن بالله إيمانا عقلانيا وبس، لكن لم يتحول إيمانه العقلاني إلى حب للمصطفى صلى الله عليه وسلم، أكيد ما بيفهم علينا، لأنه الابتهاج بالذكريات ليس مصدره قرارا عقليا، لا، مصدر الابتهاج هو حنين القلب. هلا الإنسان يلي بيروح بعد شي 40 سنة إلى مسقط رأسه، ولدان بشي قرية بشي منطقة بشي بلد، أتيح له بعد غياب سنوات أن يذهب إلى القرية التي ولد فيها وأن يرى الدار التي ولد فيها، شو بيصير معه؟ الحنين بهب بين جوانحه، بصير عنده حالة يعني اصطلام وتأثر، نعم، وتهتاج بين جوانحه المؤثرات والذكريات، بيجي يعني هالهيجان هذا، هالشوق هذا، هالحالة اللي انتو بتعرفوها، تهتاج لما بيشوف حيطان البيت اللي كان فيه، لما بيشوف الشجرة الكبيرة اللي كان بيقعد تحت منها، لما بيشوف الوادي اللي كان بيلعب هو فيه هو واخته لما كانوا صغار، مو هيك؟ هلا اذا قلنا له اوعك ما لازم تبتهج، ما بيقدر يسمع لك، لانه الابتهاج مو من قرار عقلي اختياري عم يجي، عم يجي منين؟ من انفعال وجداني، من انفعال وجداني. في اللي بيقول لك لا لا لا، الابتهاج بذكرى المولد صلى الله عليه وسلم مو مشروع، هذا لقد هذا أجدب، هذا هو شو مخمل إنه الابتهاج عم يكون حكم بجوز ولا ما بجوز؟ ليش الابتهاج من الأمور الاختيارية؟ ابتهاجك الابتهاج وكل الانفعالات ما بتدخل فيها التكاليف، التكاليف ما بتقرب عليها، نوب، ما بيصير تقول إيه نعم، ما بيجوز لك الجوع، ما بيجوز لك تعطش، مجنون اللي بيحكي هالكلام، قلت له ليش الجوع فعل ولا انفعال؟ شو الجواب؟ الجوع انفعال والانفعالات لا تدنو اليها التكاليف. طيب الابتهاج بذكريات تحبها فعل ولا انفعال؟ انفعال، ما بينقال بيجوز ولا ما بيجوز. لكن انا بقول لك طريقة الابتهاج، اعلانك عن هذا الابتهاج، ترجمتك لهذا الابتهاج ينبغي أن يكون بشيء شرعه الله، هذا هو الذي ينبغي.